بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نبتدئ في بداية النهاية ونهاية البداية في الحلقة الأخيرة بعونه تعالى من سلسلة الإمام الغزالي في سلسلتنا في الجزء الثاني من هذه السلسلة، ونلخص بشكل سريع الحلقة 12 إن شاء الله، حيث بدأ الشيخ عدنان إبراهيم حفظه الله بموضوع السببية مرة أخرى وتفسير السببية في منطق الغزالي، وخاصة في مجال إفساح المجال للمعجزة، وخاصة معجزات الأنبياء على مثالها معجزة سيدنا إبراهيم مع النار، حيث أن السبب لا ينتج المسبب، بل المسبب يحصل عند السبب إفرادا لله عز وجل بالخالقية. وحدوث الخوارق لا يخل بتوازن العالم، فالغزالي لم يكسف العقل كما يتهم من بعض الناس، وقلب الأجناس عنده غير معقول، مع ينكر انقلاب الأعيان ولكنه لا ينكر تبديل الصور، وكان رحمة الله عليه عاشقا للحقيقة في السببية، كانت له نظرة لطيفة، نظرية فلسفية وعلمية، مع أمره باصطناع الأسباب، مع تدبر خالق الأسباب. وبعد ذلك انتقلنا إلى موضوع مهم جدا في عصرنا هذا، وهو موضوع الغزالي بين العقل والنقل، وهذا مواضيع مهمة جدا ذكر شيخنا الفاضل منها أربعة، وسنتابع الآن الموضوع مواضيع أخرى، وهي أولا مجانبة التعصب المذهبي والطاعة العمياء عند الغزالي، ثانيا قوله لا خلاص إلا في الاستقلال، وثالثا الشك، من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. وبعد ذلك انتقل الشيخ إلى طبيعة العلاقة بين العقل والنص، ذاكرا ما ذكره إمامنا الغزالي في كتابه المستصفى، فالعقل قاض والشرع شاهد، والعقل لن يهتدي إلا بالشرع، والشرع لم يتبين إلا بالعقل. ونتابع في هذا الموضوع مع شيخنا الفاضل. تفضل شيخ عدنان. تابع الله عليك أفضله وتوفيقه، وعليكم جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كنا أيها الإخوة مع نقل اقتبسناه من معارج القدس في مدارج معرفة النفس لإمامنا الغزالي. نعم، وقال الإمام رحمة الله تعالى عليه، وأيضا أي مثال آخر، فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع، ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج، كالليل في الظلام لا ترى، البصر يصبح كالمعطل ما في شعاع، ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر يستفيد منه إيه في النظر. فلهذا قال تعالى قد جاءكم من الله نور. عجيب، شوف الفهم كيف. الله تعالى فعلا مثل أو شبه الشعر بماذا؟ بالنور. إذن لابد أن البصر يتلقى النور. ما هو البصر؟ العقل، وهو مناط التكليف. فهذا في منتهى الإجادة، هذا التمثيل صحيح؟ موفق إليه، وذو روح قرآنية هذا التمثيل. يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سبل السلام، الآية المشهورة من سورة المائدة. كمان مثال ثالث، وأيضا فالعقل كالسراج، الشرع يكون كإيش؟ كالزيت الذي يضيء هذا، والشرع كالزيت الذي يمده، فما لم يكن زيت لم يحصل إيه؟ السراج، وما لم يكن سراج لم يضيء الزيت. وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله الله نور السماوات والأرض، إلى قوله نور على نور. إذن نور الشرع ونور إيش؟ نور العقل معناها، صحيح؟ لأنه قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح هو السراج، انتبهوا لغة، المصباح هو السراج، المشكاة هي الكوة غير هي النافذة في الحائط، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، شفتوا زجاجة إيش؟ السراج، السراج اللي هو إيه؟ المصباح، الفتيلة هذه التي تضيء، هذه المصباح هي السراج. وبعدين في الزجاجة التي تحمي لكي لا تطفئه الأرواح، جمع ريح، يقال رياح وأرواح، الأرواح أو الرياح. وبعدين إيش قال؟ كم مشكات فيها مصباح على المصباح الزجاجة كأنها كوكب دري، هذه صدر مؤمن يقال، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار. كأن الله يقول الشرع بذاته هادٍ، يعني أوشك أن يهدي حتى أنا فهمي، حتى لو لم يكن عقل يتلقاه، هو هداية ذاتية، لكن في هذا المطاف لابد إيه؟ من عقل يتلقاه، السراج يستمد منه فيضيء، تخيل؟ والسراج معد للضوء، والزيت يكاد يضيء بنفسه، فكيف يكون إيه مقدار الإضاءة؟ مع وجود إيش؟ الزجاجة التي تحفظه من الأرواح وتعكس أيضاً إيش؟ الضيء، فيتضاعف مع وجود المشكاة التي تمنع أن يتبدد في مساحات هائلة، فتكون إضاءة عجيبة في هذه المشكاة. وهذا مثال إيه؟ نور المؤمن في صدره وقلبه، صحيح؟ قال نور على نور، نور الزيت الذي يكاد يضيء من تلقائه، ونور ماذا؟ السراج الممتد أو المستمد من الزيت. هذا هو. عنده على فكرة كتاب بحيالي في هذا الحجم اسمه إيه؟ مشكاة الأنوار، أبو حامد رحمة الله عليه، من أصعب وأدق كتبه، بنفس عرفاني إلى حد ما إيه؟ عقلي، لكن عرفاني أكثر. يقول فالشرع عقل، وهذه عبارة جميلة جدا احفظوها، يقول فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل، وهما متعاضدان بل متحدان. ولكون الشرع عقلا من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر. ايش الفهم هذا؟ ايش الدقة هذه؟ يعني حتى ضرب الأمثلة عنده دقيق جدا مستمد من القرآن بشكل دقيق، مش كلام يقول يلقيه على عواهنه، لا لا لا, لا أبدا. ولكون اللي إيه؟ ولكون الشرع عقلا إيه؟ من خارج والعقل شرع من داخل. كون الشرع عقلا من خارج سلب الله اسم العقل عن الكافر أو من الكافر في غير موضع من القرآن، نحو قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، جحدت الشريعة لا عقل لك، لأن الشرع هو عقل من خارج. ولكون العقل شرعا من داخل قال تعالى في صفة العقل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. أنا أقول لكم أنا مع سليمان دنيا، مستحيل، هذا نفس غزالي، هذه دقة غزالية، هذه روح لا يمكن أن تتلبس إلا إيه؟ أبا حامد. من هو الكذاب الزنديق الذي يمكن إيه يتحدث بهذه اللغة؟ صعب جدا. فيبدو أن إيه شيخ القرضاوي إيه لم يعمل النظر طويلا في هذا الكتاب، ولو حتى في بعض فصوله، لكنه ردد ما قاله بدوي غير بدوي أنه كتاب منحول. لماذا؟ لأنه لم تجري فيه إشارة إلى كتاب من كتب الغزالي، لم يشر فيه إلى أي كتاب، فقال لك هذا يؤكد أنه إيه؟ ليس من كتبه. طب وهل الذي ينتحل كتابا أو ينحل غيره كتابا يعجزه أن يشير 100 مرة؟ بالعكس، هذه الإشارة عندي تؤكد إيه؟ أنه يعني إيه؟ ترجح أنه لأبي حامد. لو كان منسوبا منحولا عليه لوجب على من نحله أن يتلطف بماذا؟ بالإشارة، يقول وقد ذكرنا في الإحياء وقد ذكرنا في كتاب كذا من التهافت، عشان إيه؟ يخدعك. لكنه لما لم يفعل رجح هذا عندنا مع المرجح الأصيل، وهو إيه؟ هذا النفس وهذه الدقة الغزالية وهذه النورانية العرفانية لأبي حامد، أنه إيه؟ من وضعه وتصنيفه وترصيفه رحمة الله تعالى عليه وقدس الله سره. نعم، فسمى العقل دينا، ولكونهما متحدين قال نور على نور، أي نور العقل ونور الشرع. ما أحسن هذا الكلام، ما أبدع هذا النظام. في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد حدثتكم عنه وعن سير تسمته بالاقتصاد في الاعتقاد، يصف عصابة الحق وأهل السنة بأنهم اطلعوا على طريق التلفيق، يعني التوفيق، يسموه التلفيق، توفيق، نعم، بين مقتضيات الشرع وموجبات العقول، وتحققوا ألا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول، وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر ما أتوا إلا من ضعف العقول وقلة البصائر، وأن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة، شوف غلاة المعتزلة، ما قالش المعتزلة، الغلاة فيهم الذين هي يعني في الأخير تقريبا خلعوا الربقة وانحلوا من قيود الشرع للأسف، هكذا يقول، أو إلا المعتزلة مش بالعكس، المعتزلة فيهم صلحاء وعلماء أفاضل، وفيهم من ذب عن الإسلام أحسن الذب كعبد الجبار رحمة الله عليه، صاحب المغني، صاحب الكتب الكثيرة بشهادة الذهبي، وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع، ما أتوا إلا من خبث الضمائر. فميل أولئك إلى التفريط بترك العقل وعدم التعويل عليه، أهل الظاهر، وميل هؤلاء إلى الإفراط في الاعتماد على العقل، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط. ثم ضرب رحمة الله تعالى عليه العقل والشرع مثالا شبيه هنا، قال: فمثال العقل البصر السليم للآفات، ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء. إذن هذا كلامه، شفتوا؟ في الاختصاص الاعتقاد، هذه روحه، هذه تشابيهه. نعم. ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر إلا من كان في غمار الأغبياء. فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله كالمتعرض لنور الشمس مغمضا للأجفان، مش حينتفع. صح؟ تخيل حافظين كتاب والسنة ما يستخدم العقل ولا ينتفع بشيء كالأعمى. فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نور على نور، والملاحظ بالعين العوراء لأحدهما متدلل بحبل غرور. لازم باثنين. شو كلام جميل في إحياء علوم الدين. قال رحمة الله تعالى عليه: فالداعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل. تقليد خلاص، قال الله قال رسول بس، ما نستخدم العقل. والمكتفي بمجرد العقل كالفلاسفة وغلاة المعتزلة بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور. وإيش يعني مغرور؟ فسرنا أمس في الليل. إيش جوهر غرور؟ إيش هو؟ الجهل. أحسن، ما إياك أن تفهم الغرور أنه معجب بنفسي، لا، المغرور هو الجاهل. احفظوا هذا، لأن اللغة العامية أفسدت علينا الفهم. مغرور، إنسان مغرور، لا، إنسان معجب، إنسان مزهو، إنسان فيه بؤ، إنسان فيه كبر، هذا اللي بسميه بالعامي مغرور. وأما المغرور فهو الجاهل. إنسان مغرور يعني جاهل. والإمام غزال عنده رسالة لطيفة جدا جدا أنصحكم بقراءتها في بيان غرور الخلق أجمعين، غرور العلماء وغرور الصوفية وغرور العمال وغرور التجار وغرور المؤذنين إلى آخره. إيش يقول؟ مغرور، فإياك أن تكون من أحد الفريقين، وكن جامعا بين الأصلين، بين العقل وبين الشر. فإن العلوم العقلية كالأغذية، وهذا تفسير مهم اكتبوه. أبو حامد يقول العقليات كالأغذية والشرعيات كالأدوية. عجيب، معناها نحتاج إلى قدر أكثر من الشرع ولا من العقل؟ من العقل. أعوذ بالله، كلمة فظيعة. هو هذا، انتبه، هو هذا. الآن تجد أنت تسمع الآن محاضرة أو خطبة أو تقرأ كتابا، معظم الكلام نقل، قال الله، قال كذا، قال ابن كذا، قال فلان، قال علان، قال قال قال قال. يا أخي أين شخصيتك؟ أين عقلك؟ أرني، جيب لي آية اشرحها. أنت حاول أن تمعن في شرحها، في تشقيق الكلام حولها، في فهمها، في استنباط ذخائرها، استخراج كظائمها. ايش هذا؟ ما في عقل، ما في شخصيه، كله قال كلمه. اذا هذه كتب يعني سبحان الله، ما في المئة فيها بواحد وصفح من ابي حامد بألف كتاب من هذه الكتب. العقل يتحدث، العقل هنا يتكلم باسم الشرع وباسم العقل. كلام جميل، معبأ ثقيل. يقول العلوم العقليه كالاغذيه، الانسان يحتاج الى الغذاء دائما، ويحتاج الى الدواء لماما. ولا مش صحيح؟ لكن لما نتكلم احنا نقول في عندنا حاله انفليشن في الكلام في الدين، معنى انا ما كنتش مبالغا، صح؟ في خطبه جمعيه قلت في عندنا حاله تضخم يا اخي، فضائيات 24 ساعه دين دين دين دين، هذا شيء مش طبيعي، وضع غير سليم على فكره. اصبح الناس كالمجانين يا اخي، ما بصح. انا بحتاج الدين ربما في الاسبوع مره، موعظه جمعيه ممتازه كانسان عادي مش كطالب علم متخصص، ممتازه كويسه تعبير عقلي وقلبي بس. وسبعة أيام الأسبوع بحتاج للزراعة والتجارة والإدارة والسياسة والعمل والكدح والاكتساب والمعاش ومرمة المعاش واختراع العلوم والفلسفات والنظريات والمخترعات. هل بدنا إياه عشان الحياة تصير حياة؟ مش معقول يا أخي. لذلك أنا اقترحت دائما وما زلت بقترح والله العظيم، وإن شاء الله هذا مقترح يقع موقع القبول من بعض الناس اللي بيمولوا الفضائيات هذه. بدنا فضائية إسلامية، نعم اسمها إياه، بنفس إسلامي، فيها ساعتين على الأكثر 3 ساعات يوميا دين، والباقي كله كيمياء، فيزياء، كوزمولوجيا، تاريخ، فلسفة، منطق، جيوبوليتكس، بوليتكس، لا لا هو هذا. وتبعها أمي وأختي وأنا وأنت، وبصير في اعتدال. هو هذا الأمر الصحيح كما قلنا. والمقربات الدينية والفقهية في الحياة محدودة. أنا ضربت مرة في خطبة، إذا أردنا أن نبني مشفى معين شبيتال يعني في مكان معين، ما هو القدر الذي يحتاجه من الدين؟ فتوى انه هذا جائز، ما نحتاجهاش، لانه كل الناس عارفين ان المستشفى ضروريه ومهم نتطبب ونتعالج يا حبيبي، فبداش فتوى انه لا والله يا اخي خلينا شويه نتورع ونستنى فتوى من مولانا الشيخ العلامه كذا مفتي مش عارف. لا لا لا لا لا لا، ما احتاجوش. حاب المستشفى من غير ما احتاج فتوى. بس ما هو القدر الذي يحتاجه من علم الهندسه المدنيه والمعماريه؟ ما يقوم به هذا البناء الضخم، صح؟ ما هو القدر اللي بحتاجه من العمال والفعلة اللي يجيبوا ويعملوا ويخطوا ويبنوا ويشتغلوا يا حرام؟ بالألوف يمكن بدنا، ألوف أو مئات الساعات، إذا ما كانش ألوف الساعات شغل متواصل. القدر اللي بحتاجه من الديكور، هندسة الديكور كثير جدا، مهم جدا هذا، من هندسة الإدارة مانجمنت، كيف ندير هذا المستشفى والعوائد تبعته كثير، الاقتصاد، الجدوى ودراسة الجدوى وإيش بيبقى ده كثير، من علم الطب عاد والصيدلة والتمريض والنيرس شاغل كبير، هذه حياة. وين دور الفقه هنا؟ ما فيش دور. وعليش صدعتوا رؤوس 24 ساعة في الدين تتكلموا يا أخي؟ هلكتونا. مش حابين يقول لك عدنان الخبيث يزهد في علماء الدين، هم ما بينظروش إلا لحالهم، بينظروش لا للأمة ولا عاقل، شايفين بس عيوب يغمزونا. يا أخي لا بغمزكم، الله يخليكم، ما أنا زيكم، ما أنا منكم، ما أنا من أهل القبيلة هذه، ما أنا من قبيلة شيخ ومشايخ. على كل حال يقول إيه؟ فإن العلوم العقلية كالأغذية، والعلوم الشرعية كالأدوية، والشخص المريض يستضر بالغذاء متى فاته الدواء، فكذلك أمراض القلوب لا يمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة. كلام جميل. أجمل شيء فيه إنه يقول لك حاجتك من الدين محدودة، انتبه، محدودة. حاجتك من العقل والفهم وممارسة الحياة كثير جدا، كالغذاء، كالغذاء. كم تتناول الدواء أنت؟ عكسونا القاعدة يا جماعة هذولا، والله العظيم عكسونا القضية، كل حياتنا معكوسة. أنا حاسس إنه في شيء مش طبيعي، أنا حاسس بس عبرت عنه الحمد لله في خطبي، في شيء مش طبيعي في الحياة الإسلامية، مش طبيعي. عشان هيك لما صار الثورة ما شاء الله شفنا النتائج، قال مظاهرة بالطالب مليون لحية، يا أخي يخرب بيتكم، مليون لحية، نقصنا مليون لحية إحنا، نقصنا مليون وظيفة للملتحين زيكم، أنتوا فارغين أشغال، صح؟ نقصنا مليون وظيفة لمليون لحية، مش لاقي شغل، إلا أن تدعو إلى مليون لحية. هو هذا اللي بدنا إياه بالضبط، هذه المعادلة المفقودة، صح ولا لا؟ قالك مليون لحية، قال وبعدين مليون نقاب، تهزأ من النقاب. يقول وظن من يوم وظن ما تعبت، أنا لازم أنكس والله تعبت، عذروني أخي اللي حشوفوني يقول لك ماله الشيخ، أنا إلي يا حبيبي كم خمس ساعات بتكلم متواصل، فهذا الحلقة الحين هذا كله في نفس المجلس، والله ما تحركت وبعدناها الله يعينه. قال وظن من يظن، والله يعينكم جميعا، وظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية، وظنوا المفروض وظنوا وأن الجمع بينهما، وظنوا معناها وظنوا من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وأن الجمع بينهما غير ممكن، هو ظن صادر عن عمى في عين البصيرة، نعوذ بالله من. هل هذا محارب العقل؟ هذا يؤكد ولا يزال يبدأ ويعيد في موضوع إيش؟ أو يبدأ عفوا، يبدأ ويعيد في موضوع إيه؟ في موضوع أنه لابد من احترام العقل، لابد من التوفيق بالعقل والنقل، العقل لا يستغنى عنه، العقل كالشم، العقل كالنظر، العقل ك شو اسمه هذا كالغذاء، العقل هذا ضد العقل هذا الرجل؟ مستحيل. بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض، شوف اختلاف بين هذا وهذا، فيعجز عن الجمع بينهما، فيظن أنه متناقض في الدين، الدين نفسه متناقض، فيتحير به، فينسل من الدين، انسلال الشعر من العجين. قال هذا اللي ما بيحترم العقل هذا أقرب إلى الإلحاد. أي شيء بيشككه في الدين في الأخير، ما عندوش عقل واسع يستوعب، لأن عجزه في نفسه خيل إليه نقصا في الدين وهيهات، صح؟ لذلك لابد تربية العقول يا جماعة. المهم، من رأي إمامنا أيها الإخوة، من رأي إمامنا يعني في رأيي، من رأي إمامنا أنه لا يتصور أن يثبت الشرع ما ينفيه العقل، أن يثبت الشرع ما ينفيه، لأنه نفى هذا الثلاثي، مش ينفيه، ينفي ما ينفيه العقل ويقطع باستحالته، ولا أن ينفي الشرع، هذا برضو لا يتصور أن الشرع ينفي ما يثبته العقل يعني بالبرهان، كما أنه لا يتصور أن يثبت العقل ما يقطع الشرع بنفيه، ولا أن ينفي ما يقطع الشرع بثبوته، هذا مش متصور. معناها أبو حامد هو الذي سبق ابن تيمية رحمة الله على الجميع في كتابه الموسوعي بيان موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أبو حامد هو الأستاذ وهو الذي أوحى إليه بكل هذه الخطة. بصراحة علينا أن نرد الفضل إلى أهله، نعم. وإذا وقع شيء من ذلك فهو من التوهم على العقل أو على الشرع، وقد حمل رحمة الله عليه في تهافته على الفلاسفة لأنهم توهموا على العقل فأثبتوا، وأنا أطلعتكم على أنموذجات صح؟ نماذج من هذا على توهمات الفلاسفة على إيه؟ على العقل، فأثبتوا باسم العقل ماذا؟ أشياء كثيرة لا يثبتها العقل القوي مثل عقل غزالي، جعلوا هذا من مقتضيات العقول، هذه مش صحيحة لهم، لا تغلطوا على العقل، لا تتوهموا كما يتوهم بعض الناس على الشرع، فيتكلم باسم الشرع بما لم يثبته الشرع، وينفي باسم الشرع ما لم ينفه الشرع، هذا كله بالتوهم على الاثنين، فيحصل تناقض عاد بين ما نسب إلى الشرع وليس منه وما هو من العقل بسبيل أو العكس، ما نسب إلى العقل وما ليس منه كما فعل الفلاسفة وما ثبت في الشرع، فتحصل مناقضة ظاهرية من خطأ التوهم، من خطأ الغلط على الشرع والعقل أو على الاثنين معا. وفي منقذه من الضلال حمل على الصديق الجاهل، حدثه من هذا الصديق الجاهل للدين الذي ينكر باسم الشرع ما قاله الفلاسفة في الخسوف والكسوف، لا تنكر هذا يا أخي، قال لأنه الفلاسفة قالوا ولمن، بس هذه حقيقة نأخذها ما دام حقيقة من أي واحد، لكن هذا صديق جاهل، فأنه لا يكسب المعركة إلا بإنكار إيش جملة وتفاصيل ما أتى به الفلاسفة، فأضر بقضية دينه العادلة. ونحوه مما يتصف بالعلوم الرياضية التي أدلت بها براهين يقينية لا سبيل إلى مجاحدتها. نعم، الغزالي يا إخواني في كتبه ميز تمييزا عبقريا بين أمرين، ما هو يسمى هنا في الغرب الخارج عن نطاق العقل، نان راشنال، أو يسموه سوبر راشنال. إيش يعني؟ فلك هذا خارج عن نطاق العقل، مش من مختصات العقل، وقد يكون ثابتا في ذاته، واضح؟ هذا شيء في الشريعة، إيش عندنا زي هيك؟ كثير شغلة زي هيك، عذاب القبر مثلا نفترض، نعيم القبر، صح؟ الجنة، النار، وجود الملائكة، كثير من صفات الله وأسماء إله إلا هو، البعث والنشور، حشر الأبدان مع الأرواح والنفوس، كل هذه الأشياء فوق مستوى العقل، العقل ما بقدر لحاله إيش؟ يتوصل إليها ويثبتها ويبرهنها، ما بقدر، لكن مهم جدا جدا، هي نان راشنال أو سوبر راشنال، فائقة، سموه الفائق العقل، سوبر راشنال، فائق العقل، باللغة الفلسفية هذا، هذا في كتب الفلسفة التحليلية، أمسك أي كتاب فلسفة تحليلية يقول لك سوبر راشنال أو نان راشنال، هذا شيء لحاله، هذا قسم واحد. في قسم ثاني اسمه إيش؟ إرراشنال، إر يعني مناقض، مش لعقل بس، مناقض للعقل، يعني يقطع العقل باستحالته. في فرق بين المجالين، أبو حامد هو الذي ميز هذا التمييز بوضوح، قال لك ثمة فرق بين أمرين، بين أمر ليس من مختصات العقل، بلغة أبي حامد ماذا نعته؟ طور وراء طور العقل، هيك سماه في الإحياء وفي المنقذ من الضلال، قال هناك طور وبأسلوب جميل ما أجمله، إن شاء الله بلاقيه بضربة واحدة. إيش قال؟ قال شوف الحواس أنت، شوف الحواس، ما هي الحواس؟ قال ما يتأدى بالعين لا تؤديه الأذن، صح؟ مستحيل، الأذن لا تستطيع أن تبصر المبصرات، فاللي ما عندوش عين وعنده أذن بيقدر يشوف؟ مستحيل، بس بيقدر يسمع، في اختصاص. وما يتأدى بالأذن لا تؤديه العين، صح؟ قال جميل، الآن ما يتعدى بالحس، كل الحس عادة، وسائل الحس الخمسة أو الستة هذه سنسة، قال لا يتأدى بالعقل، لابد من الحس، حس يؤدى أشياء لا يستقل العقل بأدائه، ما يقدرش. إذا ما عندكش أنت سمع ولا بصر تقدر تسمع وتبصر بالعقل، مستحيل، راحت عليك، صح؟ قال طيب من باب أولى ما يتأدى بالعقل لا يتأدى بالحس، صح؟ والعقل يصادق على ما أتى به الحس ويقول له شكر الله سعيك، أنا حتجاوزك الآن وحبدأ أجرد، أبدأ أنشئ المعقولات، أبدأ أنشئ المعقولات، تمام؟ جميل. إيش قال أبو حامد عاد؟ إن شاء الله نجدها، أنا أحب أقرأ له. إيش قال أبو حامد رحمة الله تعالى عليه؟ قالوا ليش ما يكونش في طور وراء طور العقل، يقول العقل شكر الله سعيك ممتاز، بس أنا أؤدي أشياء أنت لا تؤديها ولا بتعرفها. قلت لكم لعبة مقارنة، الفكر والعلم لعبة مقارنة، دائما يضلوا قارن، ما دام قارنا العقل الحس والحس العقل، ليه ما يكونش في طور آخر وراء العقل؟ وهذا الذي شرأب إليه أبو حامد وتشوفت إليه نفسه، وقال ليش ما يكونش في نوع من المعرفة فوق عقلية، سوبر راشنال، ليه ما تكون فوق العقل وموجودة عند أهل الله العارفين بالله الذاكرين اللي انخلعوا من الدنيا وتركوا كل شيء ولم يعولوا إيه؟ على شيء. نعم. طيب هيو صح 159 شايف؟ ليش ما يكون؟ خليني أبحث عنه. بحث عنه وعلى ما قال لنا رحمة الله عليه وجده. وجده أكيد 59 معناها يمكن 95 في غلط هنا. لا عجيب 159 أنا أخطأت. شايف كيف؟ فهذا سماه إيش؟ سماه طور ما وراء العقل رحمة الله تعالى عليه. طور ما وراء العقل إن شاء الله نجده. أنا مش كاتب الصفحة بشكل صحيح مش عارف ليش، أكيد برضو مع التعب. نعم طور ما وراء العقل. وعلى كل حال هو يفيد أنه وصل إليه رحمة الله تعالى عليه لكن بطريق إيه؟ أهل الله. نور يقذف في القلب يا إخواني، نور يقذف في القلب فيحصل الإنسان إيه؟ على أشياء لا يتحصل عليها بالعقل، لا يتحصل عليها. عكسته والله. نعم عكسته عكسته عكسته. هو أنا أديت إليكم المعنى تماما لكن إيه؟ أسلوبه عاد نتبرك بأسلوبه الجميل حتى نجده. على كل حال هذا هو. طيب الآن أبو حامد رحمة الله عليه أيضا في كتبه الاقتصاد قال لك العقل عنده إيه اختصاص في القضايا إيه الدينية العقدية أصيل، ما هو؟ أن يثبت لنا وجود الله، إرادته، قدرته. مش هنقول حياة لأنه أكيد حي مع الوجود، هذه شغلات العقل بيستقل، هذا له علاقة بكلامي بأمس الخطبة اللاهوت الطبيعي واللاهوت إيه العقدي. فأبو حامد من رأيه أن العقل يستقل بإثبات وجود الله وأنه مريد وأنه قادر طبعا وأنه عالم، إذن في إرادة في علم هذا العقل بيقدر إيه يعرفها. لكن الأشياء الثانية هذه إيه تؤخذ من الشرع. طيب وجود الله اثنين وصدق النبي، بيقدر العقل يجي يفكر في النبي في رسالته في معجزته في بيناته يقول والله هذا نبي صادق بالتفكير هذا نشوف ليش لا. فقال العقل يوكل إليه هذان الأمران. وبعدين قال بعد ما العقل يؤدي إليك وجوب الإيمان بالله واجب الوجود وصدق النبي والرسالة بتسلم حالك لمين؟ للنبي. يعني إيه للنبي؟ النبي مات للنص لدينه وبتعزل عقلك وتقول له توكل على الله وقعد الحين. كيف بعزله؟ هذه مسألة مهمة جدا في كلام إيه؟ أبي حامد. يعني إيه أعزله يعني؟ أسد عليه المنافذ خالص؟ لا تعزله دخلنا إيه الحين إيش؟ في سوبر رشا شيء فوق العقل. قال لك في عذاب قبر، في عذاب قبر، في كذا كذا. طبعا ما انت صدقت انه الله موجود وهذا نبي ارسله وهذا كتابه صح وحيه خلاص. تقول يا اخي غير معقول استبعد هذا كذا. هذا في يعني مندوح الكلام لما يكون ثابت باحاديث احاد صح ولا وعلى اوجه متخالفه ومتناقضه ايه ما تقول ليش عقيده هذه. اما شيء ثابت في الكتاب ومتواتر السنه ما في كلام انه في موازين توزن الاعمال وفي حشر وفي نشر وفي جنه وفي نار وفي شيء اسمه صراط وفي خلود في النار وخلود في النار. خلاص اقبل ما عندناش مشكله انت بتعزل نفسك الان. اما ان يفهم كلام ابي حامد وحاشاه طبعا وعمره مش ممكن يفهم هذا الكلام انه قال بعزل العقل بالكليه بحيث كانه لا موجود لا يخل بهذا لا ابو حامد ولا غيره حتى من المفرطين في حق العقل. مش المفرطين لماذا؟ طيب لانه معلوم ان العقل هو اساس ايه التكليف هو مناط التكليف رفع القلم عن ثلاث. إذا إنسان ما عنده عقل ما بصير مكلف. طب ليه العقل هذا مشروط هنا؟ علشان يفهم ما ألقي إليه عشان يقدر يفهم حتى إيه الأحكام وش مطلوب منه هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا كذا. هذا العقل. اثنين العقل له مدخلية أيها الإخوة في تصحيح النص. القرآن متواتر ما عندناش كلام انتهينا خلاص صح ولا لكن في عندنا حديث وهنا اشتغل عقل إيه علماء المسلمين علماء المصطلح علماء الرواية يعني الدراية والرواية والنص الصحيح وأنشأوا علوما عشان يحاولوا أن يقاربوا مسألة التصحيح والتضعيف يعرفوا هل هذا صحيح هل هذا ضعيف هل هذا كذب. مين اللي اشتغل هنا؟ العقل. ولسه بعد هيك العقل له مدخلية واضحة في فهم النص والنص الصحيح. وهنا بيجينا علم كامل اسمه علم إيه؟ أصول الفقه باللغة النقدية إيه الحديثة. إيش بسموه علم أصول الفقه يعني؟ كما بسميه هيك مصطلح عصري علم قواعد تفسير النصوص صح؟ عندنا في علم يقاعد قواعد لتفسير النص الديني. هذه القواعد مين اللي إيه استنبطها وقاعدها؟ العقل. النص ما قال لي إياها ما فيش عندنا كلام آيات بتقول إيه وهناك المحكم وهناك إيه المتشابه وهناك المجمل وهناك المبين وهناك العام والخاص والمطلق والمقيد وقاعدة كذا كذا، ما في الكلمات. هذا العقل بالتفكير والاستقراء والتقصي للنصوص واللغة العربية وأشياء كثيرة بدأ يقعد. هذا هو العقل. العقل كمان يا أخواني في المتشابهات، مثل إيه بعض أسماء الله وصفاته، عنده مدخلية للكلام والتأويل. وإذا أحببتم أن تقرأوا رأي الغزالي في هذه المسألة، له كلام في منتهى الجودة والإبداع في كتيبه العظيم النفع على صغر إيه حجمه، الجام العوام عن علم الكلام. كتاب كله تقريبا مبني على مسألة إيه، ما دورنا إزاء النصوص المتشابهة، مثل الله يجيء، الله يأتي، الله استوى على العرش، يد الله بأعيننا على عيني، الأشياء زي هذه. إيش الدور؟ قال لك عندك سبع وظائف، وبدأ أعطى لك إياها شرحاً سريعاً، بالتقديس والتصديق والتسليم والكف إلى آخره. وقال لك بعدين إيه، أبدأ الحين أفصل لك في الشرح، وبدأ يفصل عاد كل وظيفة وكيف تشرح، شيء عجيب. وقال لك هذا حقيقة مذهب السلف. حقيقة مذهب السلف الالتزام إيه بالوظائف السبع هذه. هذا من الذي يتحدث هنا؟ العقل، صح ولا لا؟ فما معنى تقول لي إيه إنه اعزل العقل إنه عقل؟ لا لا لا لا، العزل معنى إيش؟ أن يسلم لكل ما ليس من اختصاصه، وهو إيش؟ فوق العقل، ما يتعدى اختصاص إيه؟ العقل. خلاص قال في جنة، في جنة. طب لو شرع إيش قال؟ لو شرع قال الناس تعيش، فمنهم مؤمن، منهم كافر، منهم محسن ومنهم مسيء، صالح وطالح، مقسط وظالم، مجحف إلى آخره، وفي الآخرة في جنة، في النار ولا اسمع عن النار، في جنة، وحيدخلها كل الخلق المؤمن الكافر، لكن على تفاوت، الكفار تحت تحت والمؤمنين فوق بحسب أعمالهم. نقبل ولا نقبل؟ نقبل، نقبل. الشرع ما قال الشيء، قال لا، قال في جنة وفي نار. الكافر المشرك حرم الله عليه دخول إيه الجنة، كما في سورة النساء، ممنوع، أو المائدة، ممنوع يدخل إيه الجنة. خلاص آمنا، حرم الله عليه، انتهينا. الجنة المؤمنين الموحدين يتقاسمونها بأعمالهم حسب الأعمال. آمنا. لو شرع قالنا في بعث روحاني، الأجسام لا تبعث، آمنا. قال لا، بعث روحاني وجسماني، آمنا. قال في موازين، آمنا. قال لا، فيش موازين، مباشرة تبعثوا ويخذف بكم، مباشرة يخذف بناس في الجحيم ويسلك بأناس إيه في النعيم. قلنا آمنا من غير ميزان، لأنه الله لا يظلم، وأكيد عارفه صح، بعض أمره هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هؤلاء بنعرف أنه بعدل صح، لكن قلنا لا، في موازين ليكون إيه أحج لنا صح، أحج. هاي أعمالك صح، تفضل، مش هذا كتابك، تفضل هاي وزنك على الجنة إن شاء الله، إن شاء الله على الجنة بإذن الله. فشوف فإذا وجود الله أيها الإخوة وصدق النبوة أو النبي مما يثبت بماذا عند أبي حامد؟ بالعقل، صح طبعا، ولا يمكن إلا أن يثبت بماذا؟ بالعقل. ليه؟ واحد يقول لا ليش يعني بالعقل؟ بالعقل. افترض أنه قال لك لا، كيف حيثبت؟ بالنبي. يجي يقول لك يا جماعة صلوا على محمد، اللهم صل، أنا محمد النبي الخاتم، الله موجود والله أوحالي. واحد يقول له شو الله موجود؟ من وين الله موجود؟ العقل ما بيقول الكلام هذا، أنت بتألف من عندك، صار راضي مثلا، استغفر الله، أنت بتألف، شو الله الله ده؟ ما في منه هذا، شو أوحالهم أوحالك؟ كله كلام فارغ، هذا كل من بنى عليه بصير كلام فارغ عند العقل. بس العقل لما يفكر من غير نبي، من وين يكون هذا؟ كيف أجأ؟ كيف صار؟ مستحيل. يبدأ يفكر ويرجح، وبعدين يقطع أنه لا بد من صانع حكيم، من مدبر خلق هذا العالم، هذا العقل بيعرفه. فيأتي الشرع يقول لك ويجيب لك آيات عاد، الله يقول لك ليش أنا الخالق؟ لأني أنا كذا، أنا كذا كذا، هذا ينور العقل مزيد تنوير. وعلى فكرة وتلاقي كل براهين الشرع هذه لها أصول في ماذا؟ في العقل، موجودة كلها، ما في القرآن ولا في دليل العقل إيه لا يستقل بالوصول إليه، موجود كله في إثبات وجود الله، كلها موجودة في العقل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه أصول البراهين العقلية على وجود الله، المتضمنة للقول باستحالة الدور واستحالة التسلسل واستحالة الرجحان بدون مرجح. شرحت لكم هذا مرات، شوف آيات بسيطة جدا من سورة الطور بتلخص لك براهين عقلية معقدة جدا جدا جدا، بس موجودة في العقل وقبل القرآن. ولم صحيح القرآن جاء إيه وساعدها وأسعدها وصادق عليه، ما عندناش مشكلة، فالعقل يؤمن بهذا. طبعا النبي قال لك أنا نبي من عند الله، لا ليه؟ كيف دليلك؟ الله قال. الله قال وأطيعه الرسول، أنا الرسول. يقول له شو كيف؟ إحنا عشان نصدق إنه هذا الله قاله لابد نصدق في الأول إنك أنت إيش؟ إنك نبي من عند الله. كيف نعرف إنك النبي؟ قال عندي معجزة. ورجينا المعجزة، ورجينا المعجزة. إشي أحيا الموتى، إشي العصا الحي، إشي مع قرآن كتاب عجيب غريب. نظرنا في المعجزة من كل وجه، حاولنا نضحضها ما قدرناش، قلنا صح. إيش هالمعجزة هذه؟ أمر خارق العادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، يقوم مقام قول حق، صدق عبدي فيما أخبر عني. لقيناها تنطبق عليه تماما. ولا فعلا هذه ما بتكونش إلا من عند الله، معناها معنى أكيد هذا الله أرسله. العقل لحد الآن قاعد بتصرف. بعد هيك أمن أنه هذا نبي وصادق من عند الله، بدنا نصدقه في ماذا؟ في جملة وتفاصيل كل ما أتى به. ولا مش صحيح؟ انتهى. هذا العقل يقول هيك، مش العقل بيقول هيك كمان؟ العقل بيقول هيك. طب أنت صدقت أنه نبي من عند الله الواحد أحد، وهو نبيه، وهذا وحي الله، انتهى. وإنت آمنت بالله على أنه كلي العلم، ولا مش صحيح؟ أومنيسنت، كلي العلم، وهذا من علمه، لازم يكون كله حق، ولا مش صحيح؟ حق مطلق لا يعتريه باطل، فبدك تخضع له. العقل بيقول لك هيك على فكرة، بس هو هذا. هذا دور العقل بإزاء الشرع أو النقل. المهم يقول إيش؟ فإذا دل العقل على صدق النبي عزل نفسه عندئذ، وانتهى تصرفه، وتلقى من النبي بالقبول ما أتى به عن الله واليوم الآخر، مما لا يستقل العقل بإدراكه ولا يقضي أيضا باستحالته. هذا شرح للكلام. طبعا قلت من البين إيه؟ أن الغزالي لا يريد بعزلة. شرحت لكم هذا، شرحت لكم إيه؟ هذا. ولذلك هو في الاقتصاد في الاعتقاد قال لك إذا جاء الشرع بشيء بحسب الظاهر يحكم العقل باستحالته، إيش نعمل؟ نرده بحسب الظاهر، إنه هذا الشيء العقل يقول لك هذا مستحيل، نرده مجازفة. لو ردناه هكذا مباشرة مجازفة. ينبغي ماذا؟ تأويله. هنأوله، لازم نأوله. ولذلك أبو حامد من المؤولة رحمة الله عليه، وقال لك مش معقول يا أخي، القرآن بشكل محكم يقول لي ليس كمثله شيء، لم يكن له كفواً أحد، ليس كمثله شيء، وكل شيء يتحيز، كل شيء مخلوق له حيز، صح؟ تحيز، لازم تحيز. وهي بتقول لي استوى على العرش، لو أخذت بظاهرها، والاستواء هو الاستقرار والقعود، لتستوى على ظهوره، ثم تذكر إلى آخره، صح؟ الله قال هيك، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا. تستقر تجلس. مستحيل أن الله يجلس. ليه مستحيل؟ إيه مستحيل يا مجسمة، لأنه قال ليس كمثله شيء. فالعقل الذي صدق بتنزيه الله وتقديسه وأنه ليس كمثله شيء، ينبغي أن يكون بحكم العقل حتى أن الله ليس كمثله شيء، حقيقة ليس كمثله شيء، لأنه إله، هو الخالق، كيف يشابه المخلوق؟ مستحيل، ولو شابهه لانتقضت إلى إيه؟ إلهيته. انتهينا. فهذا محكم. وعندي هنا متشابه، بقول لي استوى، بفتح القاموس بلاقي لها ست معاني، استوى ستة معاني لها في القاموس في المعجم، ولا واحد ينطبق على الله لازم. فبقول يجب أن يؤول، لازم أؤول مع الاحتفاظ بالتصديق والتسليم والكف والتصديق والتنزيه اللي هو التقديس يعني. هذا كما قلت لكم اقرأوا إيه؟ الجامع العوام. هذا كلام ذكي وخطة ذكية. أما تضرب هذا بهذا وتقول لي هو ليس كمثلي، بس قاعد زي ابن تيمية عفى الله عنا وعنه. ابن تيمية قال لك ليس كمثله شيء، بس أنت يا شيخ الإسلام كما حكى عنك ابن حجر بصراحة، حاصل قولك، محصل قولك أن الله متحيز. واضح أنك تلتزم التحيز. لما قيل له لابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا الفرق بين أبي حامد، لذلك هو أقرب إلى قلوبنا وإلى عقولنا، نعم، وأقرب إلى اعتقادنا الصافي بإذن الله تعالى، أبو حامد من ابن تيمية بمراحل، بمراحل، وإن لم يعجب هذا أناسا كثيرين، هدانا الله وإياهم. قال يا شيخ الإسلام، يا ابن تيمية رحمة الله عليه، يا شيخ الإسلام، هذا القول أو القيل منك يلزم منه أن الله جسم، ما دام في تحيز معناه جسم، له طول وعرض وعمق، شو هذا؟ إذا جسم معه مركب، فإذا مركب معناه بنحل، شو الكلام الفارغ هذا؟ ومين اللي ركبه؟ فافتخر إلى مركب فصار مخلوقا خالقا، ما بصح. عارف أجاب ما شاء الله؟ أجاب بجواب علق عليه مش عدنان إبراهيم ولا كذا، الإمام محمد أبو زهرة، قال أجاب بجواب لا يسلمه له أحد من العقلاء، لا ينسلك في عقل بشر ولا واحد يقول به، لا في الشرق لا في الغرب. قال أنا لا أسلم أن التحيز من لوازم الجسمية. نعم؟ مش معقول؟ لا ولا عب الرجل، مستحيل. الرجل لا يقول هذا بالرجل أذى، ما يقول هذا أبدا ولا قاله. مش معقول يا شيخ الإسلام، مش معقول، هذا الكلام لا يدخل في مخ أبدا ولا يسترك في ذهن، كما قال أبو زهرة. فأبو حامد خطته أذكى وأدخل في إيه؟ في التنزيه والاعتقاد الحق بفضل الله. قال لك عندك أنت نص شرعي، إن أتى بشيء في ظاهره يحيله العقل، على العقل أن يبادر إلى التأويل. أما إن تعذر التأويل من كل وجه فلابد أن يرد هذا النص، ومحال أن يقع هذا في القرآن أو متواتر السنة، ومستحيل. وجيب لي مثال، ما في مثال بفضل الله، ما في نص يوهم تشبيها أو تجسيما أو كذا إلى آخره إلا يقبل إيه؟ التأويل، وبطريق معقولة جدا جدا بفضل الله، كالطريق التي قبلها إيه؟ ابن دقيق العيد والعز بن عبد السلام، تأويل قريب. فهذا إيه؟ الإمام أبو حامد. نعم. على كل حال نختم هذه الفقرة. هو في المستصفى أخيرا يرى في المقدمة، مقدمة المستصفى، يقول: إن أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع. وهذا العالم الشريف اللي عنده عقل وعنده شرع، ما يخدم العقل بحظه الأوفى وما يخدم الشرع إيه؟ بالحظ المستوفى. نعم. طيب، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل. غريب ليه؟ لأنه فيها إيش؟ فيها مدخلية للعقل ومدخلية إيه؟ للشرع. لذلك هذا من أشرف العلوم، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل. وطبعا واضح أن علم الكلام علم شريف جدا جدا، وأنه يتوسل ماذا؟ المقدمات والبراهين العقلية لتأييد العقائد الملية، العقائد الملية. نعم، هذا ما أردت أن أذكره في فقرة الإمام الغزالي بين العقل والنقل. انتهت الحلقة؟ انتهت، لأنه إذا أردنا أن ندخل في تجربة الإمام الغزالي الروحية والمعرفية فيعني حتكون هذه حلقة بحيالي، هنقرأ فيها إيه ملخصا للمنقذ إيه من الضلال، لكن ضاق عنا الوقت وقال لك إيه: الليل مضى وحديث وجدي من قضى والعمر قد بلغ المدى فاقنع بذا. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا شيخ عدنان. انتهينا بعونه تعالى من الحلقة 13 في الجزء الثاني من سلسلة الإمام الغزالي رحمه الله، وإن شاء الله للحديث بقية، وإن شاء الله يكون لسعة في الوقت في حلقات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مبارك الله فيك.